القبور. قال المصنف رحمه الله تعالى شرح لطيف في مقدمة كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تعالى قد اصطفى لنبوته، اصطفى يعني اختار، فإن الله تعالى قد اصطفى لنبوته وأكرم برسالته. وفرق بين النبوة والرسالة، وبناء عليه يفرق بين النبي والرسول كما مر معنا مرارا. أفضل خلقه وأقربهم إليه منزلة، وأحقهم بمواهب كرامة، مواهب يعني عطايا، هبة العطية، ومنشور ولايته، أراد به نشر هنا البسط، نشر المتاع وغيره، بسطه من باب نصر، ومنشور ولايته يعني الذكر الحسن وهو الجميل. والله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث أي المكان، حيث هنا مكانية. ولذلك قال بعض أهل العلم: الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا، أصلا الذي هو النبوة والرسالة، وفرعا يعني ورثة الأنبياء. ويهب كرامته وولايته، واصطفى من أنبيائه ورسله سادتهم وأكابرهم وأولي العزم منهم، وجعلهم في الذروة العليا، ذروة ذروة ذروة بضم الذال وكسرها، يجوز فيها الوجهان، وهو أعلاه ذروة أعلى، والمقام الأسنى يعني الأرفع الذي تقاصر عنه المتطاولون، ووقف دون درجته المرسلون، يعني ما يتعلق بجناب الرب جل وعلا، وما منا إلا له مقام معلوم. فقاموا من أعباء الرسالة يعني أولو العزم أو جميع الرسل والأنبياء، وأثقال الجهاد، لأن الدعوة نوع من أنواع الجهاد، الجهاد قد يكون به بالسنان وقد يكون به باللسان، فنوعاء الجهاد مجتمعة هنا. فقاموا من أعباء الرسالة وأثقال الجهاد، أثقال الجهاد يعني الجهاد لابد معه من شيء من الثقل، إما الحسي أو المعنوي، وكلاهما مجتمعان، وأثقال الجهاد ومكابدة الجبارين ومراغمة رؤوس الكفرة والمستكبرين. رؤوس الكفرة، كفر لهم رؤوس أئمة، مراغم المغاضبة، يقال راغم فلان قومه إذا نابذهم وخرج عليهم بما لم يقم به سواهم، فلهم النصيب الأعلى، ولم يصل إليه من عداهم، يعني من بعدهم من الأنبياء، ومن بعدهم من بعد الأنبياء والمرسلين. وقيض لهم من أعدائه أئمة الكفر وصناديده المكذبين للرسل، قيض، يقال قيض الله تعالى فلانا لفلان، أي جاءه به وأتاحه له، ومنه قول تعالى: وقيضنا لهم قرنا، يعني أتاهم شيء من ذلك. والصناديد جمع صنديد، قال ابن الأعرابي: الصناديد السادات، وهم الأجواد، وهم الحلماء، وهم حماة العسكر. وفي الحديث ذكر صناديد قريش، وهم أشرافهم وعظماؤهم، الواحد صنديد، وكل عظيم غالب صنديد، يعني كبيرا في قومه، سمى ماذا؟ سمى صنديدا. قال هنا: المكذبين لرسله، العادلين به غيرهم، هذا هو الشرك بعينه، عادلين به غيرهم، يعني غير الله تعالى، الجاعلين معه الآلهة والأنداد، تفسيرا لقول العادلين، جاعلين معه مع الله تعالى الآلهة والأنداد، عطف مرادف، الواصفين لربهم بما يتنزه عنه جل وعلا ولا يليق بجلاله وكماله وأحديته وصمديته، كالصاحبة والشركاء والأولاد. ومر معنى أن الشرك فيه إساءة ظن برب العالمين، إذن هذا ظن، وهو ظن السوء، وهذا مستلزم للطعن في كماله جل وعلا من حيث الأسماء والصفات. قال: كالصاحبة والشركاء والأولاد، لتظهر عجائب الحكمة وبدائع الإتقان ولطائف الصنع وعظمة السلطان. ثم استدل بهذه الآية لقوله وقيض لهم من أعدائه أئمة الكفر، يعني لازم الدعوة إلى التوحيد وجود الأعداء. هذا الذي أراده رحمه الله تعالى أن يبين، لأن هؤلاء سواء كان داود أو عثمان أو من نحى نحوهم إنما عادوا الشيخ رحمه الله تعالى لأجل دعوته لا لذاته، وإنما لكونه قد دعا إلى توحيد الله تعالى ونهى عن الشرك وحكم على هؤلاء بالشرك، إذن لأجل معتقده فعادوه لي لذلك، وهذا من لازم الدعوة إلى التوحيد. ولذلك قال فقاموا من أعباء الرسالة على الرسل والأنبياء وأثقال الجهاد، فلابد من الجهاد. استدل بهذه الآية وهي أصل في هذا الباب، وأوردها الشيخ محمد رحمه تعالى في كشف الشبهات مبينا هذا الأصل العظيم، وهو أنه لابد من أعداء يقعدون على طريق من دعا إلى التوحيد. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هذه آية أصل في هذا الباب، وأوردها الشيخ رحمه تعالى في كشف الشبهات. قال هناك في الكشف واعلم أنه سبحانه من حكمته، يعني جعل الأعداء من حكمة الله تعالى، قد تعلمها وقد لا تعلمها، وهي معلومة في بعض أحوالها. واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. هذا يدل على ماذا؟ على أنه لابد من العداوة، ولابد من العداوة سواء كانت ظاهرة أو باطنة، فكل من دعا إلى التوحيد لابد أن يعاد. وهذه الآية تحتاج إلى وقفة. قال ابن سعد رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم، لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك ويحاربونك ويحسدونك. وهذا من العداوة أو لا؟ إذا رد الدعوة والطعن في الدعوة يعتبر من ماذا؟ يعتبر من العداوة ويعتبر من الأذية. فهذه سنتنا أن نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء من شياطين الإنس والجن يقومون بضد ما جاءت به الرسل، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل، يدعون إلى الباطل ولا يكتفون بإبراز الباطل كما هو، وإنما بالتزيين وإضافة ما قد يلبس على الناس أنه الحق. قال ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة ليغتر به السفهاء، مع كونه زخرفا ومع كونه فيه تمويه لكنه لا ينطلي إلا على السفهاء، وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعاني، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة، متى ما زين لهم الألفاظ وأتى بالسجع ونحو ذلك قالوا هذا هو الحق، قال هذا هو الحق. قال بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة والعبارات المموهة فيعتقدون الحق باطلا والباطل حقا، ولهذا قال تعالى ولتصغى إليه أي ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، أما المؤمن فلن ينصاع إلا إلى الحق ولن تمشي عليه هذه العبارات ولو زخرفها ما زخرفها، لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة يحملهم على ذلك. وليرضوه بعد أن يصغوا إليه، فيصغون إليه أولا يعني يستمع إليه بأذن صاغية، فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات المستحسنة رضوه وزين في قلوبهم وصار عقيدة راسخة وصفة لازمة، ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفون، أي يأتون من الكذب بالقول والفعل ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة. فهذه حال المغترين بشياطين الإنس والجن المستجيبين لدعوتهم. وأما أهل الإيمان بالآخرة وأولو العقول الوافية والألباب الرزينة فإنهم لا يغترون بتلك العبارات ولا تجلبهم تلك التمويهات، بل همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق فينظرون إلى المعاني، لا يقفون مع ظاهر الألفاظ، فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاة فإن كانت حقا قبلوها وانقادوا لها، ولو كسيت عبارات ردية وألفاظا غير وافية، وإن كانت باطلا ردوها على من قالها كائنا من كان، ولو ألبست من العبارات المستحسنة ما هو أرق من الحرير. لا يلتفتون إلا إلى المعان. وهذا المعنى ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء في صفحة 234، حيث قال: وأكثر الناس، أكثر الناس ضعفاء العقول، يقبلون الشيء بلفظ ويردونه بعينه بلفظ آخر. هذا من العجائب، من العجائب حتى في هذا الزمان. أكثر الناس ضعفاء العقول، يقبل الشيء بلفظ ثم هو بعينه إذا صيغ بلفظ آخر رده، صحيح أو لا؟ موجود لو نظائر. وأكثر الناس ضعفاء العقول، يقبلون الشيء بلفظ ويردونه بعينه بلفظ آخر. وذكر الآية ثم قال: فسماه زخرفا وهو باطل، لأن صاحبه يزخرفه ويزينه ما استطاع ويلقيه إلى سمع المغرور فيغتر به. إذن هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ عبد الرحمن: ومن حكمة الله تعالى في جعله للأنبياء أعداء وللباطل أنصارا قائمين بالدعوة إليه، أن يحصل لعباده الابتلاء والامتحان، الابتلاء الحسي والابتلاء المعنوي والامتحان، ليتميز الصادق من الكاذب والعاقل من الجاهل، وهكذا العاقل من الجاهل، وقيل عالم كان أولى، والبصير من الأعمى. ومن حكمته أن في ذلك بيانا للحق وتوضيحا له، فإن الحق يستنير ويتضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه. يعني كلما وجد الأعداء ووجد الرد على أهل الحق، هذا فيه ماذا؟ فيه تمحيص للحق ذاته، وفيه تمحيص لأهل الحق، يعني للفاعل وللقول والاعتقاد ذاته، فيستبين ويظهر أكثر إذا رد عليه. يعني كلما رد حينئذ ظهر من المعاني ما لم يكن ظاهرا، ظهر من المعاني والمناطات والتحقيق للقول ما لم يكن ظاهرا في السابق، ويتضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه، فإنه حينئذ يتبين من أدلة الحق وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته، ومن فساد الباطن وبطلانه ما هو من أكبر المطالب التي يتنافس فيها المتنافس. إذن من حكمة الرب جل وعلا في جعله الأعداء لمن دعا إلى التوحيد باعتبار الشخص ذاته، الابتلاء والامتحان، وباعتبار الحق ذاته، فإنه يحصل به تمييز أكثر. وهذا دندن حوله كثيرا ابن تيمية رحمه تعالى وهو تلميذه. قال ابن تيمية في الجواب الصحيح جزء الأول صفحة 85: ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين وبيان حقيقة أنباء المرسلين ظهور المعارضين. هذا عجيب، هذا يقول عجيب، أن يجعل من أعظم أسباب ظهور الدين وجود المعارض الذي يرد. ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين وبيان حقيقة أنباء المرسلين ظهور المعارضين، المعارضين لهم من أهل الإفك المبين، وذكر الآيات. ثم قال: وذلك أن الحق إذا جحد وعورض بالشبهات أقام الله تعالى له مما يحق به الحق ويبطل به الباطل من الآيات البينات، بما يظهره من أدلة الحق وبراهينه الواضحة وفساد ما عارضه من الحجج الداحضة، إلى أن قال: وكذلك سائر أعداء الأنبياء من المجرمين شياطين الإنس والجن، الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، إذا أظهروا من حججهم ما يحتجون به على دينهم المخالف لدين الرسول، ويموهون في ذلك بما يلفقونه من مقول ومعقول، كان ذلك من أسباب ظهور الإيمان الذي وعد بظهوره على الدين كله بالبيان والحجة والبرهان، ثم بالسيف واليد والسنان. هذا فقه عجيب جيد من تيمية رحمه الله تعالى. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. وذلك بما يقيمه الله تبارك وتعالى من الآيات والدلائل التي يظهر بها الحق من الباطن والخالية من العاطل والهدى من الضلال والصدق من المحال والغي من الرشاد والصلاح من الفساد والخطأ من السداد، وهذا كالمحنة للرجال التي تميز بين الخبيث والطيب. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليهم حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد من التمييز، أما الخلط هكذا لا ينفع. وقال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. قالوا: الفتنة هي الامتحان والاختبار، كما قال موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أي امتحانك واختبارك، تضل بها من خالف الرسل وتهدي بها من اتبعهم. والفتنة للإنسان كفتنة الذهب، إذا أدخل كير الامتحان فإنها تميز جيده من رديئه، فالحق كالذهب الخالص كلما امتحن ازداد جودة، والباطل كالمغشوش المضيء إذا امتحن ظهر فساده، ظهر فساد. يعني قد يكون عندنا حق خالص وقد يكون عندنا حق مغشوش، فيه ماذا؟ فيه دخل، لابد من تمحيص، تمييز هذا عن ذاك، هذا لا يحصل إلا بالفتنة والابتلاء. فالدين الحق كلما نظر فيه الناظر وناظر عنه، نظر فيه تأمل وتدبر وناظر عنه المناظر، ظهرت له البراهين وقوي به اليقين وازداد به إيمان المؤمنين وأشرق نوره في صدور العالمين. والدين الباطل إذا جادل عنه المجادل ورام أن يقيم عوده المائل، أقام الله تبارك وتعالى من يقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو الزاهق. وتبين أن صاحبه الأحمق كاذب مائق، وظهر فيه من القبح والفساد والحلول والاتحاد والتناقض والإلحاد والكفر والضلال والجهل والمحال ما يظهر به لعموم الرجال أن أهله من أضل الضلال، حتى يظهر فيه من الفساد ما لم يكن يعرفه أكثر العباد. ويتنبه بذلك من سنة الرقاد من كان لا يميز الغي من الرشاد، ويحيا بالعلم والإيمان من كان ميت القلب لا يعرف معروف الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولا ينكر منكر المغضوب عليهم والضالين. كلام النفيس لابن تيمية رحمه تعالى يبين لك ما أراده المصنف هنا. وقال في جامع المسائل الجزء الثالث صفحة 245: فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين لا ثالث لهم، إما أن يقول أحدهم آمنا، والمقابل ألا يقول آمنا، وإما أن لا يقول آمنا بل يستمر على عمل السيئات، فمن قال آمنا امتحنه الرب عز وجل وابتلاه، لابد من الابتلاء والامتحان، وألبسه الابتلاء والاختبار ليبين الصادق من الكاذب. وليس المراد الامتحان دائما يصرف الذهن إلى الأمور الحسية، لا، قد يكون الابتلاء ولو بطعن في العرض. هذه سنته تعالى، يرسل الرسل إلى الخلق فيكذبهم الناس ويؤذونهم، ومن آمن بالرسل وأطاعهم عادوه وآذوه فابتلي بما يؤلمه، بما يؤلمه، فهذا داخل في مفهوم الفتنة والابتلاء والاختبار. وإن لم يؤمن بهم عوقب فحصل ما يؤلمه أعظم وأدوم، فلا بد من حصول الألم لكل نفس سواء آمنت أم كفرت، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، والكافر تحصل له النعمة ابتداء ثم يصير في الألم، هذا باعتبار الضراء، لأن الابتلاء قد يكون بالسراء وقد يكون بالضراء. سأل رجل الشافعي رحمه الله تعالى فقال: يا أبا عبد الله، أيما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ يمكن يعني يقبل الناس منه قوله، أو يبتلى؟ فقال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى، لابد من الابتلاء ثم بعد ذلك التمكين، فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البتة. وهذا أصل عظيم، قول تيمية هذا أصل عظيم، فينبغي للعاقل أن يعرفه، إذ المقصود هنا أنه لابد من الابتلاء بما يؤذي الناس، فلا خلاص لأحد مما يؤذيه البتة. ولهذا ذكر الله تعالى في غير موضع أنه لابد أن يبتلي الناس، والابتلاء يكون بالسراء والضراء، والفتنة بالسراء أعظم من الفتنة به بالضراء. ولا بد أن يبتلي الإنسان بما يسره ويسوءه، فهو محتاج إلى أن يكون صابرا شكورا، إلى أن قال: وذلك أن النفس لا تزكو وتصلح حتى تمحص بالبلاء، كالذهب الذي لا يخلص جيده من رديئه حتى يفتن في كير الامتحان، إذ كانت النفس جاهلة ظالمة، وهي منشأ كل شر يحصل العبد، فلا يحصل له شر إلا منها، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذا الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى أن يشير أن الشيخ رحمه الله تعالى قد جعل الله تعالى في طريقه من يعاديه، وأعظم ما يكون هو الأذية به باللسان والطعن في الدين ونحو ذلك. قال الشيخ عبد اللطيف بعد ذلك: فسبحان من فتح لمعرفته كل باب، وكشف عن قلوب أوليائه كل غي وحجاب، وما يذكر إلا أولو الألباب. واقتضت حكمته الإلهية، اقتضت حكمته الإلهية، هذا تعبير شائع عند أهل العلم، ومشيئته الربانية أن يبتلي ورثة رسله وأنبيائه بحسب ميراثهم عن صفوته وأوليائه، يعني بحسب ما أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثرهم ميراثا أشدهم متابعة، شدهم بالرفع، شدهم متابعة، صحيح أو لا؟ أكثرهم ميراثا يعني علما، ميراثا أراد به العلم حجة، فحينئذ يكون أكثرهم ماذا؟ متابعة، والمتابعة لازمة للميراث. وأعظمهم اقتداء هو أكبرهم محنة، كلما اقتدى بالأنبياء صار ماذا؟ صار أقرب إلى المحنة والابتلاء. وأعظمهم بلية وأصعبهم أضدادا، لا سيما ورثة هذا النبي الكريم ذي الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود والتعظيم، فإن الله ابتلاهم بجهال هذه الأمة ومنافقها، بجهال هذه الأمة بالطعن في العلماء ومنافقيها، تزيد في العلم، كما ابتلى مؤمنيها بكفارها، وخيارها بالشرارها، وأبرارها بفجارها، وأهل سنتها بمبتدعيها، وكان ربك بصيرا. ومن سبر أحوال الناس واستقرأها ونظر فيما أصيب به أهل العلم وابتلي به أئمة الهدى، عرف سنة الله التي قد خلت من قبله، واستبانت له حكمة الترجيح والفضل، يعني تقديم بعض العلم على بعض. وأكثر الناس في خفارة جهله، خفارة، قال الليث: خفير القوم مجيرهم، الذي يكونون في ضمانه ما داموا في بلاده، يعني يكون ماذا؟ كأن الجهل صار ضامنا لهم، ابقوا خفير. وغباوة فهمه، غبي هو القليل الفطنة، سمى ماذا؟ سمى غبيا، والفهم هو إدراك معنى الكلام.